سايبها مش هي وقلت لها ما تعرفنيش، جايز حبتها انا شوية لكن اسلوبها ما عجبنيش. انا اللي سايبها مش هي وقلت لها ما تعرفنيش، جايز حبتها انا شوية لكن اسلوبها ما عجبنيش. العملة فيها مغمضة مع انها بتبان كده، وعملة بريئة مش عارفة طريقها كانت مقنعة، ما تبانش ليك متصنعة لكن في الحب محترفة. العملة فيها مغمضة مع انها بتبان كده، وعملة بريئة مش عارفة طريقها كانت مقنعة، ما تبانش ليك متصنعة لكن في الحب محترفة. انا اللي سايبها مش هي وقلت لها ما تعرفنيش، جايز حبتها انا شوية لكن اسلوبها ما عجبنيش. عاملة ده ومخططة له، يعني نتصاحب شوية يبقى وقت رحلة حاله. هي زي الناس مقاله، عاملة ده ومخططة له، يعني نتصاحب شوية يبقى وقت رحلة حاله. أنا عاملة فيها مغمضة مع إنها بتبان كده، وعاملة بريئة مش عارف طريقتها كانت مقنعة، ما تبانش ليك متصنعة لكن في الحب محترفة. العملة فيها مغمضة مع انها بتبان كده، وعملة بريئة مش عارف طريقتها كانت مقنعة، ما تبانش ليك متصنعة لكن في الحب محترفة. انا اللي سايبها مش هي وقلت لها ما تعرفنيش، جايز حبتها انا شويه لكن